في آخر ذكرناه من قائمة في حمل الغرب وقوله وتحمل ألفاظ كتاب السنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو الغربية غير شرعية. هذه كما ذكرنا مرادها الحقيقة الشرعية وهي الألفاظ المكعبة في الشرع على غير ما كانت مستعملة في اللغة. ذكرنا مثال لذلك هو الصلاة. الصلاة معنى الدعاء في اللغة، ولكن نقلها الشرع من هذا الاسم والمعنى اللغوي الى معنى شرعي، فاصبحت الصلاة من مرادها هي إبقاء الأقوال الأفعال المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم. ومعنى ذلك أن الشرع ينقل المسميات والألفاظ اللغوية إلى معاني أخرى بين مناسبة معتبرة، فتصبح أو تصير حقيقة شرعية بعدما كانت حقيقة لغوية. وهذا مذهب جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه، خلافا لمن يرى أن الحقائق الشرعية إنما هي أسماء ومعاني مبتكرة من الشرع لا علاقة لها بالمعاني والمسميات اللغوية، بمعنى أنه إذا ما لوحظ المعنى اللغوي في المعنى الشرعي عندهم إنما ذلك وقع اتفاقا ولم يكن مقصودا من قبل الشرع. ولهذا قالوا أن الحقيقة الشرعية هي أسماء تتضمن معاني هي من ابتكار الشرع، لا أن أصلها لغوي ثم نقل شرع من معنى لغوي معنى الشرعي كما هو عليه الجمهور. هذا الذين ذهبوا إلى كونها معاني مبتكرة شرعا، الذي قال بذلك هم المعتزلة والخوارج، وأيضا قال به بعض الحنابلة كأبي الخطاب الوزاني وبعض الأحناف منهم الدبوسي والبزوي وغيرهم. في رأي آخر بالنسبة للحقيقة الشرعية، أنا أذكر هذا لأنه سيأتينا في الإجمال كلام نحتاج إلى شيء من هذا التفصيل ليظهر لما إن شاء الله في الحلقات اللاحقة أهمية هذا الكلام وهذا التقسيم. فيه أيضا من قال أن الحقيقة الشرعية إنما هي في الأرض الجسم فيها باق على ما هو عليه، بمعنى أنها لن تنتقل من المعنى اللغوي المعنى الشرعي للمعنى الشرعي، بل المعنى الشرعي اللغوي والاسم باق على ما يفيده من جهة اللغة. غاية ما في الأمر أن الشرع ضم إليه شروطا وضم إليه أفعالا شرق له شروط، وإلى هذا قال الباقلاني والمهم الأشاعرة الذين ذهبوا إلى هذا المعنى. ومذهب الجمهور أن الحقيقة الشرعية الفاظها منقولة من اللغة إلى الشرع نقل الشارع إلى ذلك، هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف، ويلتمس ذلك عند ما يتعرض إلى إثبات الإجمال ويدخل في أسباب أكمال النقل الشرعي. مراد النقل الشرعي هنا هو انتقال الأسماء والمسميات ومعاني لغوية من اللغة إلى معاني أخرى لها مناسبة كما ذكرت أنفا لها مناسبة مع المعنى الشرعي، وصارت ذات حقائق شرعية بعدما كانت حقائق لغوية. ننتقل بعد ذلك إلى قوله قاعدة الأمر. يقول صيغة الأمر إن جاءت للطلب محمولة على الوجوب إلا بقرينة حذرية، ولا تقتضي فورا ولا تكرارا، فلا يعلمان بقرينة أو دليل. والمرأة ضرورية للانتكاس وتقتضي النهي عن قضاء المأمور به وقت الانتكاس، وتقتضي طلب ما لا يحصل المطلوب إلا به. هنا في هذه الفقرة الصغيرة فيها جملة من المسائل تعرض لها إن شاء الله بشيء من البيان. وقوله صيغة الأمر هنا ذكر أن للأمر صيغة موضوع له تدل عليه حقيقة، يعني تدل على الوجود حقيقة بلا قرينة. هذا هو ما عليه إجماع السلف من أن للأمر صيغة موضوع له وتدل عليه حقيقة، وأنها لا تحتاج إلى قرينة للبيان. وهذه صيغة قد تناولنا بعض منها في مسألة الوجود، وهي افعل بالنسبة للحاضر أو يفعل بالنسبة للغائب، وبالنسبة لصيغة النهي لا تفعل. وفيها صيغ أخرى من الفعل المضارع أو الاسم الفعلي، الأمر عليكم أنفسكم، أو المصدر نائب مناء بفعل فضرب الرقاب. كل هذه يدل على الأمر، أن الأمر للوجود حتى يتبين بقرينة أنها مصروفة من الوجود لا غيره من المعاني. هذا ما عليه أهل السلف جميعا، أن للأمر صيغة خلافا لمن يعتقد أن الأمر ليست له صيغة، وهو مذهب الأشاعرة، حيث أنهم يرون أن الأمر هذا مشترك بين هذه المعاني فلا يترجح إلا بقرينة. وهذا مبني على اعتقادهم الفاسد أن الكلام اسم أو معنى قائم للنفس مجرد عن الألفاظ والحروف. فهذا ولا شك هذا المعترض أنه مخالف لما هو وارد في الكتاب وفي السنة، ومخالف أيضا لما أجمع عليه الفقهاء وأهل اللغة واللسان، ولما أجمع عليه العقلاء وأهل العرف. ويكفي لبيان ذلك، وإن كان المطولة بهذه يرجع فيها إلى العقيدة، لكن فقط لبيان أن يقال أما هذا المعتقد فمخالفته بالكتاب تظهر منها بقوله تعالى زكريا: وآيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فقالوا ألا تكلم الناس، ثم أوحى إليه لمن أشار إليهم، فلو كانت الإشارة فهنا كلاما فلازم نقض ما جعل الله له علم على ذلك أو آية على ذلك. أما من السنة فبقول صلى الله عليه وسلم الحديث: إن الله تجاوز لأن أمتي ما حدثت في رواية ما وسوست في أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فدل على أن حديث النفس أو الوسوسة النفس فيه فرق بينها وبين الكلام، إذ أجمع العلماء جميعا على أن المصلي إذا حدث نفسه بأمور الدنيا أو بأشياء من التجارة أو ما إلى ذلك أنه لا يعد مكلما، وإن كانت صلاته ليست كاملة قد يخرج منها بالنصف أو بربع أو ثلث كما أشار إلى ذلك الحديث، إلا أنه فيه فرق بين الكلام والوسوسة، حيث أنا في حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه مما أحدثه في أمره ألا تكلموا في الصلاة، فهنا فيه كلام لكن الفرق بين هذا الكلام وبين حديث النفس. كذلك الذي أجمع عليه الفقهاء أيضا أن الذي أقسم بالله وحلف بالله ألا يكلم فلانا فحدث نفسه أنه يكلمه فلا يعد حانثا، بل أن حديث النفس هذا لا يعد كلام إلا إذا نطق في هذه الحال يعد متكلم، وهذا بإجماع الفقهاء. أيضا إجماع أهل اللسان واللغة أن الكلام هو اسم وفعل وحرف، بمعنى أنه مترتب من هذا، وعليه يظهر أن حديث النفس ليس كذلك، كما قال مالك في الفيل المعروف عندكم ويقوله كلامنا رفض مفيد مستقيم واسم وفعل ثم حرف من كلمة، فجعل الكلام مركب من اسم وفعل وحرف. أما عند العقلاء الذي لا ينطق بلسانه يسمى عند العقلاء سافتا أو أخرسا، وعليه لا يسمى متكلم. فإذا هذه بعض من أجوبة أهل السنة والجماعة على أولئك الذين يبنون مسائلهم على مسألة على المسألة الأصولية أصول الدين، وهي أن كلام نفسي كلام ومعنى قائم بالنفس مجرد عن الصيغ والألفاظ والحكم. ثم يقول بعد ذلك صيغة الأمر إذا جاءت الطلب محمولة على الوجوب، هذا ما عليه جمهور العلماء أن الأمر إن ورد مجردا عن القرائن، أي الأمر إن ورد مطلقا ومجردا عن القرائن أفاد الوجوب، وهو عند جمهور العلماء. وفي المسألة أقوال عديدة وعديدة جدا، بعضهم من أوصلها إلى 16 قولا، ومنهم من أوصل إلى 25 قولا كالإمام شوكاني في الشافعي. ولكن هذه الأقوال جميعا الأصح والأولى والحق فيها عند الجمهور الذين يرون أن الأمر إن ورد مطلقا ومجردا عن القرائن أفاد الوجود ما لم يرد قرينة أو دليل يصرف هذا الوجود إلى غيره. لكن ثبوت الأمر يفيد الوجود عند الجمهور إنما يفيده من جهة اللغة لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل، بمعنى أن القائل افعل كذا يعني يفهم من أمره أنه بوجود، لأنه يفهم أيضا أو يستفاد من صيغة هذه حدود الوعيد حال المخالفة وترتب العصيان حال المخالفة، سواء قال الرجل لعبده أو قال الزوج لزوجته إلى آخره، يفهم من صيغة هذا الفهم معنى أنه يفهمه من ذات اللفظ وليس كما يذهب إليه البعض إنما هو ثابت الوجوب بالشرع لا بالعقل، لأنه بعد ذلك سيترتب على القول بأنه يثبت بالعقل بالشرع دون العقل دون اللفظ أو دون اللغة، سيترتب عليه أن ما يذكره الرجل لأهله أو لولده خارج عن نطاق الشرع أنه لا يثبت له الأمر ولا يثبت له العصيان، وهذا لا شك أنه مخالف لما عليه أمر الأولين. ثم يقول بعد ذلك إلا بقرينة أو دليل، الذي يظهر هنا أنه عرف خاص على عام، لأن القرينة الصارفة من الوجوب إلى غيره إنما تعد دليلا، إذا ثبتت يجب العمل به، أي يجب العمل بذلك الدليل الذي يندرج تحت القرينة. بعبارة أوضح، نوع القرينة أوسع وأعم مما يحصر في نص أو إجماع على ما يذهب إليه الظاهرية، لأن الظاهرية يحصرون القرينة في النص والإجماع فقط، ولكنه عند الجمهور أوسع من ذلك، فهو شامل للنص والإجماع والقياس والمفهوم والفعل، وأيضا شامل للقرينة اللفظية والقرينة السياقية والقرينة الحالية، وشامل أيضا للمصلحة والضرورة وغير ذلك من ما يندرج تحت القرينة. بمعنى هذه القرائن جميعا تكون صارفة للأمر إن وجدت وثبتت، تصرف الأمر من المعنى الوجود الذي يفيده إلى معنى آخر، وهو النذر مثلا أو إباعة وما إلى ذلك، ولا القول بملاذ الظاهرية في حفر القرينة في النص أو إجماع يترتب عليه إهمال كثير من الأدلة التي يمكن أن تستعمل في صرف هذه المعاني إلى غيرها. فإذا كان هذا اللازم باطل فأيضا يكون الملزوم مثله. ثم يقول بعد ذلك ولا تقتضي فورا، يعني أن صيغة الأمر لا تقتضي فورا، بمعنى أن صيغة الأمر تقتضي مطلق الطلب، لا تتعلق بفور ولا بتراخي، بمعنى أنها غير مرتبطة بزمن الامتثال، على الزمن الامتثال هو على الفار أو على الثلاث. هذا الذي ذكر المصنف هنا هو مذهب مالك رحمه الله، الذي ذكره ابن العربي ورجحه كذلك. هذا المذهب به قال محمد بن خويز من بلد من المالكية، وكل المغاربة ذهبوا هذا المذهب، ومنهم الإمام الباجي الذي اختار أن الأمر إذا كان مطلقا مجردا القرائن لم يفيد سوى مطلق الطلب ولا يفيد غير ذلك. هذا أيضا القول نسب إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد، غير أن ما عليه أكثر مالكية من البغداديين وأكثر الحنابلة أن الأمر يقتضي الفور، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى اقتضاء الأمر الفور هؤلاء كما قلت هم أكثر المالكية وأكثر الحنابلة استنادا إلى جملة من الآيات والأحاديث التي عرضوا فيها كلامهم. أقول من بينها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى سبقوا خيرات، قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه عندهم تدل على المسارعة في الخيرات وليس فيها مسارعة في الخيرات ليس أعظم خير من هذه عبادة خاصة صلاتنا، لأن هذه كلها تندرج تحت الخيرات كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذه من عقد الفاضل على العهد، فجعل الركوع مع الصلاة والصلاة مع العبادة والعبادة مع الخير فتضمن الخير في المسابقة في الخيرات مأمور بها، لأن الأمر وسارع يدل على الوجوب وبالتالي حكموا على أن الأمر يفيد الفور. هذه المسألة بين العلم والخلاف الجاري فيها ترتب عليها كثير من المسائل الفقهية المختلف فيها، من بين المسائل الفقهية المختلف فيها مسألة هل الحج على الفور أم على الشرع. من قال أن الحج على الفور متى وجدت شرائطه بطبع قال وجب عليه أن يحج فورا ويقدم وعظه، من رأى أنه لا يلزم منه الفور قد يجوز في التراخي قال أنه يجوز في التراخي، وهذا مسألة الحج إنما تقع غالبا حال تعارضها مع أداء واجب آخر كالزواج مثلا إلى آخره. أيضا المسائل من مسائل مترتبة على هذا مسألة الزكاة إذا بلغت النصاب حال عليه الحول، هل تخرجها صاحبها على الفور وتو أم أنه يجوز له أن يتراخى فيها المسألة مبنية على هذه المسألة، فمن رأى كذا رأى كذا إلى آخره. كذلك ما يحصل غالبا في قضاء الحول وهو أنه إذا ما كان على الرجل أو المرأة أو المكلف عموما إذا كان عليه قضاء فوائد رمضان فهل يقدم الفرض على النفل أم يجوز يقدم الفرض على النفل أم يجوز له أن يقدم النفل على الفرض؟ فمن قال أن الأمر يدل على الفور قال واجب عليه على الفور أن يؤدي الواجب ولا يجوز له أن يؤدي النفل بعد ذلك إلا بعد ذلك. أما من قال أنه لا يدل على الفور أجاز أنه يقدم أجاز له أن يقدم النفل ثم يؤخر الواجب. إذن هذه المسائل وغيرها كثير ولكن هذه أهم المسائل التي يمكن أن تندرج تحت هذه النقطة، هذه يقتضي الفور أم يقتضي مطلق الطلب. هو عند المصنف أنه لا يتعلق الامتثال بزمن معين لا في الفور ولا التراخي، لا يجوز له أن يأتيه على وجه التراخي، وبالتالي تفهم المسألة السابقة على ما فصله المصنف هنا تفهم على النقطة على المسائل الفرعية السابقة أنه يجوز له أن يأتي الحج متراخيا ويجوز له أن يأتي بالزكاة متراخيا ويجوز له أيضا أن يأتي بالنفافل ما يعقبها بالطلاق. ما يقول بعد ذلك ولا تكرارا فلا يضمن بقرين أو دين، بمعنى أن صيغة الأمر أيضا لا تقتضي تكرار، صيغة الأمر لا تقتضي تكرار. هذا الذي جنح إليه المصنف ومذهب ابن الحارث المالكي، والذي أيضا صاره الشريف لمساني في مفتاح الوصول، وإن كان الذين قالوا للشافعية هذا القول فخر الدين الرازي والعامدي والبيضاوي من الشافعي لا يقتضي تكرارا، إنما الأمر إن واضى فهو لمطلق الطلب، بمعنى أنه لم يتعرض لا لفور ولا لتراخي ولا لوحدة ولا لاستقرار، إلا إذا جاءت قرينة على أنهما نص عليه. لكن يقول بعد ذلك والمرة ضرورية للكتاب، هنا قوله المرة ضرورية للكتاب بمعنى أنه يرى المصنف أن صيغة الأمر لا تقتضي تكرارا، ولكن المرة ضرورية للامتثال وليس مما وضع له الأمر، بمعنى أن تلك المرة التي هي للامتثال ليست مأخوذة من ذات الوقت أو من صيغة الأمر، وإنما أخذنا حكمها بدلالة الالتزام، أي أن المرة لازمة للامتثال ولا يمكن أن يأتي بأقل منها. وهنا فرق في هذه المسألة، فرق بينه وبين من قال من جمهور العلماء أن صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة، فعندهم المرة الواحدة تدل عليها اللفظ دلالة مطابقة، بخلاف الذين قالوا أن المرة ضرورية للامتثال فإنما تدل عندهم بدلالة التزام لا بدلالة مطابقة. وآخر بين هؤلاء وهؤلاء، بمعنى أن كل واحد منهما يقول أن يحصل الامتثال بالمرة الواحدة، لكن الذين قالوا أنه مطلق الطلب قالوا أنه يحصل بالمرة الواحدة من قبيل دلالة الالتزام. أما الذين قالوا يحصل الأمر بالمرة الواحدة قال إنما يحصل بدلالة مطابقة، خلافا طبعا الذين قالوا أن صيغة الأمر تقتضي تكرارا، الذين قالوا تقتضي تكرارا بمعنى أنه زائد على المرة الواحدة. لكن عند كل من قال أن المرة الواحدة ضرورية للامتثال بطريق دلالة الالتزام، أو الذين قالوا بأن المرة الواحدة داخلة في الأرض، كل واحد منهما قال أنه ما زاد على المرة واحدة يحتاج إلى دليل أو قرينة تبين أنه يزيد على المرة واحدة. هذه المسألة أيضا هي من المسائل التي تترتب عليها آثار، تترتب عليها جملة من الآثار نذكر من أهمها في مسألة قطع يد الثالث المرة الثانية. فهل يقطع يد السارق ليصع إن سرق مرة ثانية أم لا؟ هذه المسألة راجعة إلى هذا الأصل، هل الأمر يفيد المرة أم يفيد التكرار؟ فمن قال أنه يفيد المرة سواء بدلالة الالتزام أو بدلالة المطابقة يرى أنه لا تقطع يد السارق إن سرق مرة أخرى، ومن قال أنه يفيد التكرار قال تقطع يد السارق إن سرق مرة أخرى تقطع في الأصل يده اليسرى، لكنهم عندهم وجد قرينة هي قرينة حال السارق، وأنه تترك يده اليسرى للانتفاع بها استثنوا من هذا أن أرى تقطع يد اليسرى. كذلك مسألة الوكيل بالطلاق، الوكيل بالطلاق، فمن وكل غيره ليطلق نيابة عنه أو وكالة عنه، هل يجوز للوكيل أن يطلق أكثر من مرة؟ فمن قال أن الأمر يفيد تكرارا قال يجوز، فإن فعل حدث ذلك وطلقت المرأة ثلاثا إذا طلقها ثلاثا. ومن رأى أنه يفيد الأمر يفيد المرة سواء بدلالة الالتزام أو بدلالة المطابقة يرى أنه إن طلق أكثر من مرة فلا يقع، وإنما يقع المرة الواحدة سواء من قال بذات الالتزام أو من قال بذات المطابقة. كذلك مسألة التيمم الذي ذكرها محمد بن خويز من زاد نقلها التلمساني في المفتاحيه، هي مسألة التيمم هل يقتضي تكرارا أم لا؟ وراجع إن شئتم إلى مسألتين التيمم، مسألة هل التيمم رافع للحدث أم لا، ورجع إلى المسألة هل يقتضي تكرار أم لا. فمن قال بمرة واحدة قال لا يقتضي تكرارا، ومن قال أنه أن صيغة الأمر تقتضي تكرار على التيمم يقتضي عليه أن يتيمم لكل صلاة. أقول أيضا ممكن أن تدرج ضمن هذه المسألة مسألة المشي إلى الصغرى، العلم أن العصر أن يتخذ المرء عند إرادة الصلاة سترة، فإذا انتفت هذه السترة بمشي أو بخروج أو بتغير إلى آخره، فهل يمشي المرء إلى السترة وجوبا كالوجوب الأول أم تكفيه المرة الواحدة؟ من قال كذا قال كذا، ومن رأى كذا رأى كذا، والرأي أنه إذا كانت السترة قريبة جاز له أن يخطو خطوة أو خطوتين إلى ثلاث خطوات نحو ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحاج الجدار. وهذه المسألة الفقهية نريد أن ندخل بها لئلا تكون على حساب ما نذكرها. ثم يقول بعد ذلك وتقتضي النهل عن الرضاء المأمور به وقت الانفتاح، أي أن صيغة الأمر تقتضي الأمر بالشيء نهي عن ضده، تقتضي النهي عن ضده وقت الانفتاح. هذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، ما عليه جمهور أهل العلم وما ذكره المصنف هنا، خلافا لمن قال أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وخلافا من قال من المعتزلة وفقهم وحامي إلى آخره، قال أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه ولا يلتزمه. والمذهب الصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ونهي عن إضراره، إذا أمر بأمر إنما كل ما كان ضد هذا الأمر لا يتم له إلا به، فيكون ذلك الأمر واجبا لزوما. إن قال له أسكن فهو يقتضي عدم الحركة، فإذا قال له قم معنى لا تقعد في استحالة اجتماع ضدين، فكان أنه لا يستطيع الامتثال في القيام إلا بترك ضده، وهو هذا مقول ولا يستطيع أن يسكن يعني أن يمكت ساكنا إلا بترك ضده وضده وعدم الحركة، فكان إذن داخل في لوازم الواجب، الأمر بالشيء أمرا بجميع لوازمه، لكن ليس بطريق قصد الآمر، وإنما علم ذلك بالطريق في اللزوم العقلي، كأنه قد يكون قلب الآمر غافلا أو ذاهلا عن ضده، ولكن اللزوم العقلي أثبتنا هذه القاعدة وهذا الحكم عن طريق اللزوم العقلي. هذا كله أي هذه القاعدة كلها إنما تكون بناء على المعنى، بمعنى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أما من حيث الله فلا شك أن الأمر ولفظ الأمر غير لفظ النهي، من حيث الله الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى فالأمر بالشيء نهي عن ضده. فلو قال رجل لزوجته قومي فقعدت، بعدما قال لها إن خالفت أمري فأنت صالح، فقال لها قومي فقعدت، فتكون قد طلقت منه لأنها أتت بمخالفة الأمر، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. الآن يقول بعد ذلك وتقتضي النهي وتقتضي طلب ما لا يحصل المطلوب إلا به، وتقتضي طلب ما لا يحصل المطلوب إلا به، يعني أن الوسائل لها أحكام مقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. هذه الوسيلة قد تكون وسيلة واجبة شرعا بالنص، وقد تكون مباحة في الأصل، لكنها لما كانت وسيلة إلى واجب أو إلى مطلوب أخذت ذلك الحكم. مثلا قوله مثلا وسيلة إلى الصلاة الوضوء، والجمعة السعي إليها، السعي وسيلة إلى الجمعة والوضوء وسيلة إلى الصلاة، لكن كل من السعي والوضوء ثابتان شرعا وبالقاعدة، أما ثبوت السعي يوم الجمعة فبالآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرى، فهم هذا نصا أن هذه الوسيلة ثابتة نصا وثابتة أيضا بالقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به. كذلك الصلاة فهمنا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآية، هذا نص على وجود هذه الوسيلة، فثبتت هذه الوسيلة بالنص كما ثبتت في القاعدة. لكن إذا كانت الوسيلة مباحة ولكن لا يتم فعل الواجب إلا بها، كإفراغ مال الزكاة بإخراج الزكاة، كان الإفراغ المباح واجبا لوجود الزكاة. كذلك بالنسبة للسفر من أجل صلة الأرحام أو من أجل الحج أو من أجل غير ذلك، السفر في أصله مباح، لكن لما اقترن ذلك المباح بما هو واجب أخذ حكم الواجب أصبح ذلك السفر واجبا. وهذه الوسيلة إنما ثبتت بالقاعدة، أي ليس جامر لكن ثبتت بالقاعدة، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. وكذلك إذا قلنا وتسهل الأمر، لو قلنا أن السفر إلى العمرة والحج واجب، إذا ثبت ذلك الواجب عن طريق نص مثلا فيتسلسل أيضا. يقال أنه في عصرنا الحالي لا يتم له الحج إلا بجواز السفر، كان جواز السفر واجبا، أي أنه لا يتم له إلا بهذا. ويتسلسل الأمر في الوجود إلى مدنى راياته. وعلى الأساس يقال أن الوسيلة إلى أن الوسيلة في الحقيقة أو الوسيلة إن كانت مباحة فهي ترتبط أو تتعلق بغيرها، فإن كان هذا الغير واجبا تحقق الحكم، وإن كان إذا كان مكروها كان مكروها هذا الغير كان الوسيلة أيضا مكروه، وإذا كان مندوبا كانت الوسيلة مندوبة. إذن المباح النظر إليه بحسب ما يتعلق به، فإن تعلق بواجب كان واجبا، إن تعلق بالحرام كان حرام، وهكذا. لكن المباح إذا لم يتعلق بأمر وبقي أصليا بقي أصليا بقي على الحكم إباحة. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة في النهي. قاعدة صيغة النهي التحريم إلا لقرين أو دليل، وتقتضي الفور ودوام الترفي، وتقتضي فعل ضد من أبطال المنهي عنه. لا شك أن النهي كالأمر من حيث صيغته فلا داعي لأن نكرر ما ذكرناه آنفا، حيث أن النهي هو فرع عن الأمر، وإذا كان الأمر له صيغة موضوعة له تدل عليه حقيقة، فكذلك النهي له صيغة تدل على حقيقة هي لا تفعل. وهذه الصيغة تدل على التحريم، وهو مذهب جمهور العلماء، وفي المسألة في سبعة أقوال، لكن الصحيح في ذلك أنها محمولة على التحريم، إلا إذا وردت قرينة أو تدين يصرف هذا التحريم لا غيره. قد ذكرنا قبل قليل أن الدليل هو ضمن القرينة، بمعنى أن القرينة أعم مطلقا شاملة للنص وللإجماع وشاملة لقياس وغير ذلك ومصلحة، والقرينة الحالية وغيرها واللفظية والسياقية. ثم يقول بعد ذلك وتقتضي وتقتضي الطور ودوام الطرف، تقتضي الطور ودوام الطرف، يعني أن صيغة النهي تقتضي الانتهاء من الفعل فورا ويبقى ذلك متكررا في الزمن وفي الوقت، وهذا هو مدى جمهور العلماء أيضا، بمعنى أن النهي إن ورد يقتضي انتهاء من الفعل فورا، ويقتضي أيضا دوام الترك مطلقا، هذا على خلاف الأمر كما ذكره قبل قليل، وقياسه على الأمر قياس مع ظهور الفارق، ذلك بأن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي أن لا يوجد مطلقا، فالنفي يعم مطلقا والوجود لا يعم مطلقا، بمعنى أن ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، وما انتفى مرة لم ينتف مطلقا، ولهذا كان الفرق قائم بين النهي وبين الأمر، فلا يجوز قياس النهي على الأمر من هذا القبيل. ثم يقول بعد ذلك وتقتضي فعل الضد من أضرار المنهي عنه، هذه المثلة كما رأينا في باب الأمر نراها أيضا في باب النهي، لأن النهي كما سلفنا هو فرع عن الأمر، والأمر هو طلب، والطلب فيه طلب فعل أو طلب ترك، فيكون الطلب ترك هو جزء من الطلب الذي هو أمر، فيكون النهي فرع عن الأمر. فكل مسألة وجدت فيها مسألة دخل فيها مسائل الأوامر إلى ووجد لها وزانا من النواهي على العكس، فإذا هذه المسألة لما كان كذلك فإن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، إذا كان له ضد واحدة فهو ضد واحد، فهو على إيه؟ فهو أمر به، النهي عن شيء أمر به. لكن لو كان له جملة من الأضداد فعلى مذهب الجمهور أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده، وهذا أيضا يدخل في أن الأمر بالشيء يقتضي العمل بجميع لوازمه، ذلك لأنه إذا لم يتسنى له ترك المنهي عنه إلا بفعل المأمور به كان فعل المأمور به واجبا، لكن إنما يؤخذ هذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للأمر بالشيء نهي عن ضده، إنما هو من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، لأن الأمر لأن رفض الأمر غير رفض النهي، فلفظ النهي غير رفض الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى قوله قاعدة في الأخذ المأمور به، قوله يفعل من المأمور به المستطاع ويصرف المنهى عنه جملة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، رواه مسلم والنسائي. هنا المصنف ذكر الأمر وذكر النهي، وأراد أن يبين أن الأمر إنما يؤخذ منه قدر الاستطاعة، بينما النهي يجب تركه كلية، مستمرا في ذلك الحديث الذي هو أبو هريرة ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ونهيتكم عن شيء فانتهوا أو تجتنبوا كما ذكر أو نهي. فقوله يفعل يفعل من المأمور بالمستطاع هذا يؤيد أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ذلك لأن الحكم الشرعي مبني على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين مشروط بالقدرة والاستطاعة، كما بينا أن القدرة المرادها القدرة المصححة للفعل التي هي مناط التكليف مناط الأمر والنهي. وذكر المصنف في بابه بعض الأدلة على ذلك، من قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى بآية وما جعل عليهم تكليف من حرج، وفي آيات كثيرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، كل هذه تدل على أن الأمر بالفعل منوط بالاستطاعة، تلك القدرة أو تلك الاستطاعة المصحح للفعل. كما يفهم من كلامه هذا أن ما يفعل من المأمور به المستطاع، هذه العبارة تبين لنا أن مراده بهذا هو الاقتصاد في العبادة، والاقتصاد غير التقصير، الاقتصاد المراد به التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فكما أنه فكما أن الفعل المستطاع يمنع التقصير والمجفاة، والتفريط يمنع من جهة أخرى المغالاة والمجاوزة والإفراط، لأن كل من الإفراط والتفريط غير مقصودة للشارع، لأن في ذلك شئتم طريق إلى ترك المأمور به وفعل المحظور نتيجة التقصير ونتيجة المغالاة والزيادة التي تؤدي إلى الملل وتؤدي إلى السآمة، فتفضي إلى الابتداء. وضمن هذا المنظور يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما معناه، يقول أن الأعمال إنما تتفاوض لا تتفاوض بكثرة الأعمال، وإنها تتفضل بما يحصل في القلوب حال العمل. فذكره ها هنا المستطاع يبين لنا كما ذكرت آنفا مقصوده من إتيان العبادة على وجه الاقتصاد من غير ميل إلى جهة الإفراط أو ميل إلى جهة التفريط. على هامش ذكر المشقة، وقد ذكرنا أن المشقة منتفية شرعا ونفاها شرعا ما جعل عليكم الدين من حرج، وأن الشرع يجلب التيسير إلى آخره، أن المشقة تجلب التيسير، فالمشقة الملازمة للتكاليف والتي لا تكون من طبيعة التكليف كالمشقة الطارئة والمشقة العارضة والمشقة الزائدة التي تقترن بذات التكليف، هذه المشقة ليست في حقيقة الأمر متعارضة مع المشقة التي نفاها شرع، وإنما هذه المشقة تتحمل لينال فيها المكلف الثواب بالنظر إلى ما يعقبها من مصلحة ومنفعة. فإذا ما نظر إلى مصلحتها ومنفعتها وجدنا أن هذه المشاق التي تقترن بتلك العبادات الحج مثلا أو ربما صيام أو ربما صلاة، هذه المشقة التي تقترن بها هي في حقيقة الأمر راجع المكلف في المنفعة والمصلحة، فلا يمكن أن يتدرع بهذه التكاليف التي تأتي عرضا وتلازم هذه العبادات وهذه المشقات التي تلازم هذه العبادات تأتي عرضا وهو تطرأ على هذه العبادة أن تكون معارضة للآيات التي أسلفناها. ثم ذكر بعد الشق الأول ذكر الشق الثاني من هذه القاعدة، قال ويترك المنهى عنه جملة، بمعنى أن المنهي عنه ليس كالمأمور به مقدر بالاستطاعة من حيث الفعل، لأن الترك وإن كان معدودا من الأفعال إلا أنه يخالف الفعل من كون أن التحريم يفضي إلى أو مقصود بالتحريم أو إصباع الفرمة أتم في مقصودها من الواجب أو من المأمور به، ذلك لأن الفرمة أو التحريم يكفي فيها مجرد الترك مع آنية الترك، بخلاف الواجب أو المندوب لا الواجب أو مأمور به فيحتاج إلى الفعل لذلك كان الفعل من حيث المأمور به مقيدا بالاستطاعة، بينما الترك غير مقيد بهذا في النظر إلى أنه يكفي فيه عدم الفعل، فعدم الفعل يكفي أنه تارك لذلك الشيء مع نية الترك ينال الأجر. فمعنى ذلك أنه معنى ذلك أن التحليل يؤدي إلى مقصوده أتم من ما يؤدي الواجب إلى مقصوده، فالآخر الواجب يحتاج إلى الفعل لكن الترك لا يحتاج إلى الفعل، ولذلك وجب تركه جملة. أكيد أن النهي إذا ترك جملتان لا يلزم أنه لا يأتي بالمنهي عنه في حالة ما إذا كان المنهي عنه من حيث الإتيان به أخف من ترك المنهي عنه، إذا كان الآلة وضابط الضرورة، ضابط الضرورة أن يكون إتيان أو فعل المنهي عنه أخف من ترك المنهي عنه، إن كان أخف منه جاز له ضرورة أن يأتي المنهي عنه، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، معنى أنه إذا ضاق اتسع إذا وجد يعني حرجا أو مشقة في فك المنهي عنه ورأى أن في فعل المنهي عنه يكون فيه فعل أخف مما هو عليه بالنسبة إلى تركه، حلت الضرورة أو الحاجة الشديدة التي تنزل من جهة الضرورة، هذه معروفة شرعا وهو أيضا من باب التيسير، ورفع المشقة المكلفين كان الحال هذه الضرورات تضيف المحظورات على ما هو مقعد في القواعد الفقهية بناء على قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالآيات كثيرة فيها التي تبين حالات الضرورة والحاجة الشديدة. ولهذا قاعدة ما قاعدة معروفة، إذا زال الخطر عاد الحضر، بمعنى أن الضرورات تقدر بقدرها، وإذا زالت هذه تزول، وإذا زال هذا الخطر وزالت هذه الضرورة وهذا العذر عاد التحريم إلى ما كان عليه قبل ذلك. ثم يستدل المصنف بحديث الذي رواه أبو هريرة وقوله: ما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، مستدلا على أمر المستطاع المؤيد بقوله تعالى: الله ما استطعتم. ثم شق الثاني: فاجتنبوه، يعني أمرهم باجتناب بصورة مطلقة بصورة عامة شاملة. لهذا عبر عن المصنف جملة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو قال من رواية مسلم والنسائي، هو حديث متفق عليه، قال البخاري ومسلم والنسائي أيضا وغيرهم. هذا الحديث له كبير أهمية عند أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد، حيث نص على أن هذا الحديث من قواعد الإسلام مهمة، وما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وأنه يدخل في هذا الحديث العديد أو ما لا يحصى من الأحكام. ثم ذكر ابن دقيق العيد في شرح الأربعين، ذكر أن هذا الحديث هو أصل لمسألة الأمر المطلق، هل يفيد الفور أو التلاقي، وهل يفيد الوحدة أم الفترة. فقط في البيان هذا الحديث له علاقة بما سبق وأن ذكرناه. قوله رواه مسلم، الإمام مسلم في ترجمة صغيرة له نقول هو أبو الحسين مسلم من الحجاج القشيري النيسابوري، أحد أئمة الحديث، وتكمن شهرته وتظهر مكانته من خلال كتابه الجامع الصحيح الذي يفضله المغاربة، يعني صحيح مسلم يفضله المغاربة عن صحيح البخاري، فيما امتاز به من جمع الطرق وجودة السياق والحفاظ على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى. والإمام مسلم يعد من أوعية العلم، وهو ثقة جليل القدر، له جملة من المصنفات، منها كتابه العلل والأسماء الكنى طبقات التاريخ وغيرها من الكتب، توفي في سنة 61 و200 موافق ل 74%. أما إمام نسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي الشافعي، أحد الأعلام المغرسين في الحديث، وأحد الأعلام الاعتبار والنقاد. إمام نسائي كان من أعلم علماء أهل عصره بالحديث، وكان من المتفوقين أو مقدم على قرانه وأضرابه وأشكاله وفضلاء داره، له أيضا كتب منها سنن، منها ضعفة، منها يوم وغيلة، رقية رحمة الله عليه سنة 300 هجري موافق ل 1500 من هذا بالنسبة للترجمة كل من الإمام مسلم والإمام أنس. ننتقل بعد ذلك إلى قواعد المفهوم والمنطق. يقول: كل معنى استفيد من جوهر لفظه لأنه هو المعنى الذي وضع له اللفظ فهو المنطوق. الشخص الموصوف بالعلم من لفظة عالم، في قولك إذا سألت اسأل العالم. هنا أولا في قوله قواعد مفهوم المنطوق، فالأولى أن يقال أو يحسن ترتيبا أن يقال قواعد المنطوق والمفهوم من قوله قواعد المفهوم والمنطوق، ذلك لأن المنطوق أقوى من حيث أولوياته أولى من المفهوم، فالأولى يجب تقديمه في كل الحالات. ممكن أن يقول قائل أن الواو هنا تفيد الجمع وليس معنى كذا إلى آخره، فما يشير إليه المصنف بعد ذلك وهو قوله كله في الفقرة الأولى منه، قوله كل معنى استفيد من جوهر اللفظ إلى آخره فهو المنطوق، بدأ بالمنطوق. كان الأولى أن يبدأ أيضا بعنوان أن يبدأ بالمنطوق على المفهوم. المنطوق على قسمين: المنطوق في المنطوق الصريح، في المنطوق غير صريح. أما المنطوق الصريح هو ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ في موضع له ويدل عليه دلالة مطابقة، كلفظ البيت في معنى البيت، أو لفظ الرجل في معنى الإنسان الذكر، هذا يسمى بدلالة مطابقة. ويدخل أيضا من المنطوق الصريح دلالة تضمن، دلالة تضمن، كالواحد بالنسبة للأربعة. الواحد بالنسبة للأربعة هو ربعها، أو تقول السقف بالنسبة للبيت، فإن البيت يتضمن سقفا، أو الحائط بالنسبة للبيت فالحائط ويدخل ضمن البيت، هذا يسمى دلالة تضمن. فكل من دلالة المطابقة دلالة التضمن هو من المنطوق الصريح. أما المنطوق غير الصريح والمعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له ويلزم ما وضع له، كدلالة الالتزام، دلالة الالتزام مثل أن تقول السقف بالنسبة للحائط، فتقول عند ذكر السقف، فالحائط ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه، فهو كالرقيق الملازم. فإذا قيل السقف فإنه يستلزم وجود الحائط، أي لا ينفك الحائط عن السقف، هذا ما يسمى بدلالة الالتزام. هذه دلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاث أقسام: فيه في دلاله الالتزام او المنطوق غير الصريح. المنطوق غير صريح هو دلاله الالتزام. دلاله الالتزام هذه تنقسم الى ثلاث اقسام: دلاله الاقتضاء، ودلاله الايمان، ودلاله الاشاره. ما هو دليل الحصر في هذه الثلاث نقاط؟ دليل الحصر أن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصودا للمتكلم بلفظه، وإما أن لا يكون مقصودا للمتكلم باللفظ. فإن كان مقصودا للمتكلم باللفظ فإما أن يتوقف عليه صدق المتكلم أو صحته شرعا وصحته عقلا. هذه الدلالة هي دلالة الاقتضاء. المراد ما يتوقف عليه المدلول، ما كان المدلول يتوقف على صدق المتكلم كقوله صلى الله عليه وسلم وضع الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، وضع الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. فأكيد أن الخطأ والنسيان والإكرام كل هذه النقاط موجودة، فلا بد من تقدير الكلام حتى يكون الكلام صحيحا ثقا. فهذا التقدير الذي يقدر للحديث هو وضع الاسم والمؤاخذة، وضع الاسم والمؤاخذة على الخطأ والنسيان المستكر عليه. فإذا يتوقف عليه صدق المتكلم كما يتوقف عليه صحة المتكلم من الناحية العقلية، كما أشرنا في الآية واسأل قرية. أسأل قرية لا يمكن سؤال وإن كان باختلاف المجالس هذه ذكرناها في الفترة الماضية، ولكن هذه بتمثيل. واسأل القرية لا يمكن له أن يسأل القرية فلا بد لها من وجود حد يتمثل بالأهل، وهذا الحد علمناه عقلا. فكان الكلام أو المدلول عليه يتوقف على صحته عقلا فيكون بمعنى واسأل أهل القرية، أو يتوقف عليه شرعا كان يقول القائل لمن يمتلك عبده يقول له أعتق هذا العبد عني، هذا العبد عني وعلي عليك ثمنه. لا بد أن يكون في المسألة في تقدير أيضا، وهو كأنه قال له بعني عبدك وعتقه عني. إذن يتوقف عليه الكلام هذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء. إذن دلالة الاقتضاء تتمثل فيما يتوقف عليه المدلول من صحة من صدق الكلام وصحته شرعا وعقلا. أما إذا لم يكن يتوقف عليه يسمى بدلالة الإيمان. ودلالة الإيمان هي أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن ذلك وصف علة فكان حشوا لا فائدة ولا طائلة تحته، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. فهمنا أنهم في نعيم لبرهم، أن الفجار لفي جحيم فإن أنهم في الجحيم لفجورهم. فإن أوصاف المنظورة هذه جعلت علة سيماها بدلالة الإيمان. هذا كله بالنسبة لما يتوقف عليه إن كان مقصوبا ويتوقف عليه أو لا يتوقف عليه المدلول بالالتزام، وهذا إنما عُلم ذلك عن طريق الاستقراء بحكم الاستقراء. أما إذا لم يكن مقصودا للمتكلم في اللفظ هذا ما يسمى بدلالة الإشارة، دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة هي لازم المقصود وليست هي مقصود المتكلم. فمثله ما يمثلون به كأقل مدة الحمل بين قوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا بين قوله تعالى وفصاله في عامين، عامين ل 24 شهرا وثلاثون شهرا. إذا حدثت هذا من هذا كان أقل مدة الحمل 6 أشهر. فليس الشخص الأول الثاني ليس في من حيث المدلول مقصود بهما بيان أقل الحمل، ولكن عرفنا أقل الحمل بما ذكرناه من لازم المقصود وهو دلالة الإشارة. كذلك يمكن أن يقال أيضا يصل في هذا الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إنه يفيد أن من أراد الإقامة في المسجد عليه أن يركع ركعتين، لكنه يدل بلازم مقصوده، أي ليس مقصود المتكلم سوى هذا، ولكن يفهم من الحديث أن الداخل إلى المسجد لا يسعه أن يركع ركعتين إلا بالوضوء، ففهمنا أنه يدخل إلى المسجد بالوضوء، فهمناه ليس من الحديث وإنما من دلالة الإشارة، دلالة الإشارة التي تبين لنا أنه فيه إشارة غير مقصودة، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين حكم الوضوء وإنما حكم الصلاة لمن أراد القيام، لكن فهمنا أمر الوضوء من لازم مقصوده إلى من لازم. فإذا المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح وصريح. المنطوق الصريح يتمثل في المطابقة ودلالة التضمن، والمنطوق غير صريح هو دلالة الالتزام. دلالة الالتزام تنقسم إلى دلالة الاقتضاء، دلالة الإيمان، ودلالة الإشارة. إذا هذا كله المنطوق بقسميه، منطوق صريح وغير صريح. هنا ذكر قال كالشخص الموصوف بالعلم من لفظ عالم بقولك بداد ألك فاسأل العالم، هذا من المنطوق الصريح الذي هو من قبيل دلالة المطابقة، لأن العالم هنا والشخص موصوف بالعلم هنا من المنطوق الصريح الذي يدل عليه لفظ دلالة مطابقة. واضح؟ تفضل. وكل يقول بعد ذلك وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس اللفظ موضوعا له فهو المذموم. هنا في تعريف المفهوم جعل بين المنطوق والمفهوم لفظ الجوهر، قال كل معنى المنطوق، قال كل معنى استفيد من جوهر اللفظ، وهنا قال كل معنى استفيد من ذكر اللفظ. والأحسن أن يقال حتى يقع الاحتياط من المنطوق في قسميه، أن يقول كل معنى استفيد من ذكر اللفظ مما هو خارج عن دائرة النطق أو خارج مما خارج عن النطق حتى يفهم منه المذموم، لأنه هذا استفيد من ذكر اللفظ والآخر استفيد من جوع اللفظ، كلاهما استفيد من هدف، لكن الأول إنما استفيد من فهم ذلك داخل دائرة النطق، ما هذا إنما علم خارج أو فهم خارج دائرة النطق، أي فهم خارج دائرة النطق إما بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة. ثم يذكر بعد ذلك ويقول فهو المفهوم، ثم بعدين يأتي التفصيل بين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فيقول كالشخص المرصوف بالفعل في المثال السابق في المثال المذكور فإنه يخطر في الذهن عند ذكر العالم لأنه ضد معناه، والضد يخطر بالبال عند خطور ضده. هنا المثال الذي سيقها هنا هو من قبيل مفهوم مخالف، لأنه قوله إذا سألت تسأل العالم يفهم منه لا تسأل الجاهل، أي لا تسأل الجاهل. هذا المفهوم في المثال إنما هو من قبيل مفهوم الصفة، هو من قبيل مفهوم الصفة، أي أن ذكر الصفة تقترن بالحكم، إن وجدت هذه الصفة وجد الحكم، وإن انتفت هذه الصفة انتفي مع الحكم. فإذا سألت تسأل العالم يفهم منه، لا تسأل الجاهل، إذا عدم العالم يجوز لك أن تسأل الجاهل. هذا مفهوم يسمى بمفهوم الصفة كما سيأتيك في أنواع دليل الخطاب من مفهوم الصفة، لكن أحببنا أن نذكر هنا المراد بمفهوم الصفة. ثم يقول بعد ذلك كل معنى استفيد من ذكر اللفظ وهو ضد المعنى الذي وضع له.